أيوة. إيه كل شيء متوقف. لازم تجار تصطيف. ها. بعدين. ها. كيف تخرج من الصلاة؟ أنت بتعجش. ها. إيش معه؟ الاثنين. ها؟ تسليم. أني واحدة. تسليم الأولى. الأولى طيب. بس كده. تفضل ركنين. ها. طمأنينة وترتيب. طيب ما يصلح يا شباب. شيء نقول لكم احفظوها ضروري، هذا مهم لكم. عدم الحفظ يعني أنك كأنك لم تقرأها ولم تمر عليها. هذه الأشياء إذا لم تحفظها كأنك ما قرأتها، سترجع بعد شهر كأنك أول مرة تقرأها. وهذه من فوائد حفظ المتون، هذه من فوائد حفظ المتون. لو كنت تحفظ متنا من المتون لسردتها سردا بدون عناء. لو كنت تحفظ متنا من المتون لسردتها سردا بدون عناء. فهذه فائدة من بعض فوائد حفظ المتون. طيب تفضل شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المالك رحمه الله: باب سجدة السهو. السهو على ثلاثة أضرب. حسبك. أحدها حسبك. انتبهوا معي الآن، اتركوا الكتاب وانتبه معي جيدا. سنلخص الآن حالات سجود السهو، وتحتاج منك إلى استحضار تركيز حتى تستوعبها لأن فيها شيء من التشعب. سجود السهو هو السجود الذي تسجده لتجبر شيئا أو خللا في صلاتك. هو سجود تسجده لتجبر خللا في صلاتك. هذا الخلل سببه السهو. والسهو في الصلاة على ثلاث أقسام رئيسية: إما أن تترك، أو إما أن يكون بالنقص، وإما أن يكون بالزيادة، وإما أن يكون بالشك. هذه أشياء ثلاثة. أي سهو في الصلاة لا يخرج عن هذه الثلاثة: إما أن يكون سهوا بنقص، أو بزيادة زدت شيئا، أو بسبب شك شككت هل أتيت به أو لا. طيب نأتي بالأولى، السهو بالنقص. إما أن يكون هذا الناقص ركنا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون سنة. إما أنك تركت ركنا، وإما أنك تركت واجبا، وإما أنك تركت سنة. حالات النقص في الركن سننظر فيها من جهة ما يمكن أن تقع فيه في الصلاة. كيف ذلك؟ نقول الركن الذي حصل فيه النقص الذي سهوت عنه، إما أنك تذكرته بعد الصلاة أو تذكرته فيها. إن تركت ركنا فإما أنك قد تركته تذكرته بعد الصلاة بعد أن انتهيت من الصلاة، وإما أنك تذكرته فيها. فأما إن طال الفاصل تذكرته بعد الصلاة، وطال الفاصل طال الوقت، تذكرت بعد نص ساعة، ذكرت بعد ثلث ساعة، ذكرت في آخر الليل أنك ما أتيت بركوع أو بسجود أو غيره، فتعيد الصلاة كاملة، بطلت الصلاة كلها. هذا إذا طال الفاصل. طيب إذا قصر الفاصل، يعني تذكرت ولكن وأنت لازلت جالسا، سلمت وجلست فقط تذكرت، فإن كان المتروك التشهد الأخير، إن كان المتروك التشهد الأخير تأتي به وتسلم وتسجد للسهو. هذا إن كان التشهد الأخير. طيب إن كان غير التشهد الأخير، إن كان غير التشهد الأخير تأتي بركعة كاملة مكان الركعة التي سقط منها الركن. يعني رجل ترك ركوعا، ترك سجدة من السجدتين في ركعة من الركعات، وما تذكر إلا بعد أن سلم، وكان الفاصل قصيرا ماذا يفعل؟ يأتي بركعة كاملة، يقرأ الفاتحة ويركع ويقوم ويسجد السجدتين ويتشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم، أو يسلم ويسجد للسهو على ما سيأتي. هذا إذا كان الركن قد تذكره بعد الصلاة مع قصر الفاصل وكان في غير التشهد الأخير. طيب، إن تذكره في داخل الصلاة، إن تذكر الركن في داخل الصلاة، فإن كان قد شرع في ركعة جديدة، إن كان قد شرع في ركعة جديدة يلغي الركعة التي حصل فيها النقص. يعني وأنت في الركعة الثالثة من صلاة الظهر نسيت السجدة الثانية، ثم قمت إلى الركعة الرابعة، قمت إليها، ماذا تفعل؟ تلغي الركعة السابقة وتكون هذه لك التي هي في الأصل الرابعة، تصير لك ماذا؟ الثالثة، وتبني عليها. تلغي الركعة التي انتهيت منها وقد خللت أو حصل منك خلل في ركن من أركانها بالنقص. هذا إن كنت قد قمت إلى ركعة جديدة. فإن كنت في نفس الركعة، يعني قرأت الفاتحة وكبرت، فإذا بك بدل أن تركع سجدت، وأنت في السجود تذكرت أنك ما ركعت، ماذا تفعل؟ ترجع إلى الركوع مباشرة في نفس الركعة وتبني على صلاتك، ثم تسجد للسهو. إذن إن كانت الركعة قد انتهت ماذا يحصل؟ تلغيها وتأتي بركعة جديدة. فإن كنت لازلت في نفس الركعة ارجع إلى الركن الذي تركته وأكمل، ارجع إلى الركن الذي تركته وأكمل. هذه حالات ترك الركن في داخل الصلاة وفي خارجها. فإما أما إن تركت واجبا، الآن انتهينا من حالة النقص مع الركن، فإن تركت واجبا، فإن كان هذا الواجب التشهد الأوسط، إن كان هذا الواجب الذي تركته التشهد الأوسط، انتهيت من السجدة الثانية من الركعة الثانية، وبدلا من أن تجلس لكي تتشهد التشهد الأوسط قمت. فأما إن لم تكن قد استتممت قائما، يعني لازلت تقوم، لازلت في حال القيام، ما وقفت واستقررت في قيامك، لازلت في حال القيام، اجلس. أما إن كنت قد استتممت قائما فلا ترجع، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا ترجع، ولكن تسجد للسهو. وهذه أحد الفروق أو الفرق الذي ذكرناه بين الركن والواجب، أن الواجب يسقط بالنسيان ويجبره سجود السهو، أما الركن فلا يسقط بالنسيان، يجب أن تأتي به. إذن فإن كنت لم تستتم قائما فارجع، فإن استتممت قائما فلا ترجع، أكمل صلاتك ثم اسجد للسهو. وإن كان الواجب غير التشهد الأوسط، إن كانت الواجب غير التشهد الأوسط، مثال على ما مر معنا في المذهب، تكبيرات الانتقال، الذكر في الركوع، الذكر في السجود، هذه واجبات. فإن حصل أنك نسيت واحدا منها ليس عليك إلا سجود السهو، ليس عليك إلا سجود السهو. إذن التشهد الأوسط فقط هو الذي ترجع إليه في حالة ما لم تكن قد استتممت قائما، غيره تسجد للسهو. أما إذا كان المتروك سنة، النقص سنة، ففي هذه الحالة اختلف العلماء، هل يسن لك أن تسجد للسهو أو لا يسن؟ المذهب أنه يسن، ورجح جمع من المحققين أنه لا شيء عليك، لا يشرع أصلا، أنك إن نسيت سنة من السنن لا يشرع لك سجود السهو أصلا. هذه حالات ماذا يا إخوة؟ النقص، هذه حالات النقص، انتبهوا معنا. القسم الثاني الزيادة، يعني أنك سهوت فزدت. قال العلماء الزيادة إما أن تكون زيادة أقوال أو زيادة أفعال، إما أنك تكلمت بشيء زائد في الصلاة، أو فعلت حركة في الصلاة زائدة عليها. قالوا فالأقوال التي قد تزيدها إما أنها من غير جنس الصلاة، واحد يصلي فرأى رجلا سيسقط قال حاسب، هذه ليست من كلمات الصلاة وليست من أذكارها ولا تكون فيها، هذه كلمة ليست من جنس أذكار الصلاة. فإن كان قد قالها سهوا فعلى الراجح لا شيء عليه، على الراجح لا شيء عليه، وإن قالها عامدا بطلت الصلاة، لو قالها عامدا بطلت الصلاة. هذا من جهة الأقوال. طيب من جهة الأفعال، إذا كانت من جنس الصلاة فالراجح أنه يستحب له سجود السهو. يعني كيف ذلك؟ يعني رجل مثلا قال ذكرا زائدا في غير موضعه، سجد ثم قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، فهذا أتى بذكر زائد في غير موضعه، قالوا يستحب له سجود السهو ولا يجب عليه. قالوا لأنه من جنس أذكار الصلاة فلا يبطلها، لذلك يستحب له في هذه الحالة أن يسجد للسهو ولا يجب عليه. هذه الأقوال. طيب الأفعال سنقسمها مثل ذلك، إما أنها حركات ليست من جنس الصلاة، يعني ليست ركوعا أو سجودا أو قياما، شيء زائد على ذلك ليس من جنس الصلاة. قالوا سنقسمها إلى أقسام. قالوا فإذا كانت الحركة كثيرة لغير حاجة فهذه حرام وقد تبطل الصلاة، حركة كثيرة ولغير حاجة. بعض الناس ويصلي ينظر في الساعة ويعدل ثيابه ويبسط يديه ويقبضها، يعدل الطاقية ويحرك قدمه اليمنى ويحرك قدمه اليسرى، ملل، فيتحرك كثيرا في الصلاة وبغير حاجة. فإن كثرت هذه الحركة فحرام في حقه وقد تبطل صلاته. بعض العلماء قال إن خرج عن هيئة الصلاة في الجملة، يعني وصلت به الدرجة أنك إذا رأيته لا تدري أي يصلي أم لا يصلي، وهذا مشاهد نرى بعض الناس هكذا، يعني حتى أنك حين تقف أمر من أمامه ولا ما أمر أنت ما تدري، فمثل هذه الحالة قد تبطل صلاته. النوع الثاني أن تكون الحركة قليلة لغير حاجة، هذه مكروهة، حركة قليلة لغير حاجة هذه كراهة ولا تبطل الصلاة. القسم الثالث أن تكون الحركة لحاجة، أن تكون الحركة لحاجة، رجل مثلا يحتاج إلى أن يمسح أنفه، رجل يحتاج إلى مثلا يفعل أي شيء مما يحتاجه في الصلاة كي يخشع، وعليكم السلام، هذه حركة يعني مباحة. القسم الرابع هي حركة مشروعة، يعني يندب لها الشرع، كأن تكون لمصلحة الصلاة، كأن تمنع أحدا أن يمر من أمامك، هذه بسط الذراع، هذا هل هذا من جنس أفعال الصلاة؟ ليس من جنسها، ولكنه مشروع يشرع لك أن تفعله كي تمنع أحدا أن يتقدم أمامك، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح لما أرادت عنز أن تمر بين يديه ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ سبقها وهو في الصلاة حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه. هذه حركة ليست من جنس حركات الصلاة ولكنها مشروعة لمصلحة الصلاة. طيب هذا كله بخصوص ماذا؟ الأقوال وبخصوص الأفعال في حال الزيادات. يبقى عندنا القسم الأخير وهو الشك، القسم الأخير وهو الشك، والشك يقسمه العلماء إلى نوعين: غلبة ظن وشك يستوي طرفاه. غلبة ظن يعني يغلب على ظنك شيء معين، أنك زدت أو نقصت، أو أنك أتيت بالصلاة على يعني على وجهها. والنوع الثاني من الشك هو ما استوى طرفاه، لا تدري فعلت أو لم تفعل. فأما إذا كان الشك بغلبة الظن فإنك تبني على غلبة ظنك، وتسجد للسهو. يعني صليت ثلاثا أو أربعا غلب على ظنك أنك صليت أربعا، أتمها أربعا. سجدت أو لم تسجد، الغالب على ظنك أنك سجدت، فابني على غلبة ظنك. أما إذا كان الشك مستوي الطرفين، يعني لا تدري فعلت أو لم تفعل، فابني على اليقين. وفي الصلاة ما هو اليقين الأقل؟ صليت ثلاثا أم أربعا فاجعلها، ما هو اليقين؟ ثلاثة والأربعة، أيهما اليقين؟ ثلاثة. أنت يقينا صليت ثلاثا وأنت تشك في الرابعة. سجدت سجدة أو سجدتين، ما هو اليقين؟ السجدة، فابني عليها. هذا إذا كان الشك مستوية مستوي الطرفين. لكن قال العلماء إن كان الشك بعد انتهاء العبادة أو كثر كثرة متتابعة متلاحقة متزايدة فلا يلتفت إليه. يعني بعد أن انتهيت من الصلاة وسلمت، إذا بك تقول أنا صليت ثلاثة أو أربعة، لا تلتفت. طالما أنك انتهيت من الصلاة لا تلتفت. قال العلماء الشك بعد انتهاء العبادة لا اعتبار له. الشك بعد انتهاء العبادة لا اعتبار له، لا يلتفت إليه. كذلك إن حصل أنك بدأت تلاحظ من نفسك أن الشك بدأ يتكرر كثيرا، وهذا يعني أن الشيطان دخل لك من باب الوسواس، أصبحت في كل صلاة تشك، صليت كم، قلت لم تقل، قرأت لم تقرأ، ركعت سجدت، وبدأ هذا الأمر يزيد. وكما قلنا من علامة الوسواس زيادته، في كل مرة يزيد، كلما استجبت له زاد الوسواس، كلما استجبت له زاد، وكلما أهملته انقطع عنك. فإذا بدأت تشعر أن هذا الشك بدأ يتكرر ويزيد ويحصل مع كل صلاة، فاعلم هنا أن هذا باب وسواس، فلا تلتفت إليه، فلا تلتفت إليه. إذن هذه الحالات الثلاث في مسألة سجود السهو، إما أن يكون بنقص، وإما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بشك. فالنقص نقسمه إلى نقص ركن وواجب ومستحب، والأقوال نقسمها والزيادة عفوا نقسمها إلى زيادة بالأقوال والأفعال في كل منها من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة. ثم الشك وسنقسمه إلى قسمين، شك أو غلبة ظن، وشك مستوي الطرفين. تبقى عندنا مسألة، متى يسجد للسهو؟ قبل التسليم أو بعد التسليم؟ اعلم أن الإجماع منعقد على صحة سجود السهو قبل التسليم وبعد التسليم، وإنما الكلام عند العلماء في الأفضل، الكلام عند العلماء في الأفضل، وهذه فيها أقوال كثيرة. لكن ما رجحه جمع من العلماء الحنابلة هو أن كل سجود السهو قبل التسليم إلا في حالتين، كل سجود السهو قبل التسليم إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد زاد شيئا في صلاته. الحالة الثانية غلبة الظن. إذا بنيت على غلبة الظن، حصل لك شك لكن هذا الشك من غلبة الظن، فبنيت على غلبة ظنك، فهنا تسجد بعد التسليم. وما سوى ذلك قالوا فالأفضل أن يكون قبل التسليم، أن يكون قبل التسليم. هذه الحالات وهذا التقسيم، من سيأتي بها غدا أول واحد سيسأل، ويأتي بها على وجهها له كتاب قيم. غدا إن شاء الله تعالى من سيسردها كاملة بدون خطأ واحد يسرد لنا هذه الحالات، فله إن شاء الله تعالى يعني كتاب قيم هدية. نقرأ الآن، تفضل شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب سجدتي السهو. السهو على ثلاثة أطرق، أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. قال الشارح رحمه الله: مسألة والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده لما سبق، ويسجد لسهوه لما روى ابن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من صلاته توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. نعم. ومن اللطائف في باب السهو أني الآن سهوت. هذا القسم ما ذكرناه في قسمتنا ما هو؟ نحن ذكرنا الأفعال التي هي من غير جنس الصلاة، وتركنا ما كان من جنسها ما نبهنا عليه فأضيفوه. إذا كان الزائد من جنس حركات الصلاة، فإن كنت لازلت في الزيادة تجلس فورا. يعني رجل قام للركعة الخامسة، في أي وقت في الخامسة تذكر أنه قد زادها يجلس، هي باطلة، يجلس فورا. رجل ركع ثم قام وبدل أن يسجد ركع مرة ثانية، تذكر ماذا يفعل؟ يسجد. إذن إذا كانت الزيادة، إذا تذكرتها وأنت فيها فورا تترك ما أنت عليه وترجع إلى الأصل، فإن تذكرتها بعد أن زدتها أو بعد الصلاة تسجد للسهو، تسجد للسهو. وهذا هو معنى قوله ويسجد لسهوه. قال: وإن ذكر هو في الركعة الزائدة جلس في الحال، مباشرة يترك ما هو عليه ويرجع إلى الأصل. قال: مسألة. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، فإن لم يجلس في الحال بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. قال: مسألة وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان، وخرجت السرعان من المسجد. السرعان يعني المسرعين من الناس. قال: وخرجت السرعان من المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، فقال: ربما سأله ثم سلم. قال: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. متفق عليه. نعم، هذه الحالة التي حصل فيها التسليم عن نقص النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت خمسة أحاديث في سجود النبي عليه الصلاة والسلام للسهو، هذا منها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، صلىها ركعتين، فلما سلم قام إلى خشبة معروضة فوضع يديه عليها كأنه غضبان. قال بعض أهل العلم: النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أن ثم شيئا فيه إشكال لكن ما يدري ما هو. يعني قالوا هذا الغضب أو التغير لأنه ما أتم صلاته، لكن هو لا يدري ماذا حصل. فلما قام ذو اليدين وأخبره بالأمر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد، لأنه الأصل أنه صلى. فلما حصل ذلك كما ترى، فإنه عليه الصلاة والسلام أتى بالركعتين ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم ثم أتى بالتسليم. وفي رواية أنه ثم تشهد ثم سلم، في رواية أنه عليه الصلاة والسلام تسلم تشهد ثم سلم. نعم، طبعا ما تكلم هنا على مسألة طول الفاصل وقصر الفاصل، فأما إذا طال الفاصل فإن الإنسان يعيد الصلاة كاملة، كما حصل في الرجل الذي أساء في وضوئه وصلاته، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد طهوره والصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، يعني في الإبطال، فإن كان كثيرا في العادة متواليا كالمشي والحك والتروح يبطل إجماعا لأنه من غير جنس الصلاة، ولا يشرع له سجود لذلك، وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. نعم، هذه حركة يسيرة لحاجة، حركة يسيرة لحاجة، ليست حاجة لمصلحة الصلاة، حاجة بالإنسان، فلهذا لم تبطل الصلاة. نعم. وروي أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة. نعم، لكن الفتح غرفة عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، يعني بعض الآن ما شاء الله هو في الغرفة والباب بالخارج، ما يخرج ويمشي ويفتح الباب ويرجع، لكن كانت الغرفة صغيرة، ربما خطوة واحدة يفتح بها النبي عليه الصلاة والسلام الباب. نعم. قال: والقليل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه وحمله أمامة، والكثير ما عد في العرف كثيرا فيبطل، إلا أن يفعله متفرقا، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في صلاته حيث فعله متفرقا لم يبطل وإن كان كثيرا. الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود. ولأنه أخل بواجب وذكر قبل الشروع في ركن مقصود، فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق إليتاه الأرض. نعم، انظر إلى هذه الحال، لم يستتم قائما، لازال في حال القيام أو لازال جالسا، فهنا مباشرة يرجع، أما إن كان قد استتم قائما فكما مر معنا في الحديث فلا يجلس. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن استتم قائما لم يرجع للخبر، ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب. قال: مسألة، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. نعم، إن نسي وهو لا زال لم يشرع في ركعة أخرى، لا زال في نفس الركعة التي نسي فيها الركن، فيرجع إلى ما نسيه ويبني. نعم. قال: فأتى به وبما بعده، لأنه ذكره في موضعه فيأتي به، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال. قال المؤلف رحمه الله: وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له الركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. قال الشارح رحمه الله: وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها وصارت الثانية أولاه، ويسجد قبل السلام، بدليل المزحوم عن السجود في الجمعة، إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية لا تتم به الأولى كذلك هنا. قال طيب. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في الحال فصحت له ركعة. يعني الآن انظر إلى الصورة، رجل كان في أربع ركعات كان يسجد في كل ركعة سجدة واحدة بس فقط، ماذا يفعل؟ وتذكر هو جلس في التشهد الركعات الماضية كلها، كل ركعة كان يصليها بسجدة واحدة فقط، وتذكر الآن هو جالس، هو الآن لا زال قريبا من الركعة الرابعة، فماذا يفعل؟ يسجد. الآن صحت له ركعة، الآن صحت له ركعة، ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات، ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات مكان الركعات الثلاثة الأول التي سجدها بسجدة واحدة لأنها بطلت. نعم. قال مسألة وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو، لأنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى فشرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى لما بيناه في التي قبلها، وإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الركعة الثالثة بطلت الثانية وكذلك الثالثة، فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة وتصح له ركعة لأنه ذكره في موضعه، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد قبل السلام. ودليل ذلك مسألة المزحوم في الجمعة وعنه تبطل صلاته لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. الضرب الثالث الشك، فمتى قال المؤلف رحمه الله الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، وإن شك في عدد ركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه. والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على الإمام سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال وتصفيق للنساء. قال الشارح رحمه الله الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه له، لأن الأصل عدمه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين لما روى أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعنه يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما روى ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم. نعم. إذن هنا في هذه المسألة ذكر أن الشاك ويتكلم عن غير الإمام يعني المنفرد، ذكر الرواية الأولى أنه يبني مباشرة على ما استيقن، يعني يبني على الأقل، وذكر الرواية الثانية أنه إن وجدت عنده غلب الظن فإنه يعمل بها. لماذا هذا؟ لأنه سيأتينا الآن في الكلام عن الإمام أنه يقول الإمام يخص بأنه يبني على غلبة الظن. لماذا قالوا؟ لأن الأصل أن خلفه من يذكره، لذلك الأصل أنه ما أخطأ، لأن الأصل أنه لو أخطأ فإن من خلفه سينبهه، لذلك قالوا الإمام هو قول واحد يعمل على غالب ظنه. أما في غير الإمام المنفرد قالوا منهم من قال أو القول الأول أو الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه يبني على ما استيقن يعني على الأقل، والرواية الأخرى أنه يبني على غلبة الظن، والراجح إن شاء الله تعالى ما ذكرناه من التفريق بين الحاصل من الشك، فإن وجدت عنده غلبة ظن عمل بها كان منفردا أو كان إماما، وإن كان عنده شك استوى طرفاه يعني لا يستطيع الترجيح فيبني هنا على ما استيقن. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، لأنه له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك، والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره، فيلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا. هذا ظاهر المذهب، فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعا بين الحديثين، وعنه يبني الإمام على اليقين كالمنفرد. قال: مسألة ولكل سهو سجدتان قبل السلام، لحديث أبي سعيد إلا في موضعين، أحدهما إذا سلم بالنقص في صلاته ناسيا فإنه إذا لم يطل الفصل يأتي بما ترك ويتشهد ويسلم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين الحديث. نعم، نحن قلنا إن التسليم الأصل فيه أنه يكون قبل، أو أن سجدتي السهو تكون قبل التسليم، قلنا إلا في موضعين، ذكرنا في البداية وهذا قول أنه تكون من زيادة، وهذا قول قال به بعض العلماء أنهم قالوا التسليم أو أن إذا حصلت زيادة فالسجود يكون بعد التسليم، وإن حصل نقص فالسجود يكون قبل التسليم، واختار هنا شيخ أو ذكر المذهب أن الموضع الأول أنه إذا سلم عن نقص، أنه إذا سلم عن نقص، والموضع الثاني مع غلبة الظن. نعم. قال: والموضع الثاني إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود، وعنه أن السجود كله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وابن بحينة، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، لحديث ذي اليدين، وحديث ابن مسعود وما كان من نقص كان قبله، لحديث ابن بحينة حين ترك التشهد الأول. قال: مسألة كل هذه إخوة حالات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه سهى 5 مرات في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا السهو كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حكمة الله لحصول التشريع، يعني هذا السهو الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام ليتم الاقتداء، لينظر الصحابة رضي الله عنهم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سهى، ثم ينظرون كيف يفعل عليه الصلاة والسلام عند حصول السهو، وهذا يكون أبلغ في التعليم من مجرد القول، هذا يكون أبلغ في التعليم من مجرد القول، فالله سبحانه وتعالى قد يجري على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الأمور بيانا للدين وبلاغا له، بيانا للدين وبلاغا له. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم، وذلك ما لم يطل الفصل. نعم، لو سهى عن سجود السهو، سهى عن سجود السهو، يعني مفترض أن يسجد للسهو قبل التسليم فسهى، فماذا يفعل؟ يسجد بعد التسليم. طيب، إن طال الفاصل جدا خلاص لا شيء عليه، إن طال الفاصل جدا لا شيء عليه. نعم. وذلك ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم، وحديثه ذي اليدين، وإن طال الفصل لم يسجد، واختلف في المدة، فقال الخرقي: ما لم يخرج من المسجد وإن خرج لم يسجد نص عليه، لأنه محل الصلاة وموضعها، فاعتبرت المدة كخيار المجلس، وقال القاضي: إن طال الفصل لم يسجد وإن لم يطل سجد ويرجع في الطول والقصر والقصر إلى العادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعدما خرج منه فأتم صلاته في حديث عمران بن حصين فالسجود أولى وعنه يسجد وإن خرج وتباعد لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان كجبرانات الحج قال مالك يأتي به ولو بعد شهر نعم يعني القول الثاني أنه حتى ولو طال الفاصل يسجد للسهو قال أنه جبر للنقص الحاصل في صلاته ولو طال الزمان ولكن الأول هو الأقرب قال مسألة وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدار القطني ولأن المأموم تابع للإمام فلزمه متابعته في السجود وفي تركه لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نعم إذن قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في ذكر صلاة الإمام فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم فخطأ الإمام يحمله الإمام وحده والقصور في صلاة المأموم تجبره صلاة الإمام الصحيحة وهذا من بركات صلاة الجماعة فإذا حصل سهو من المأموم فإن صلاة الإمام تجبره قالوا إلا أن يكون قد فارق الإمام في فعل من الأفعال يعني الإمام ركع وهو لم يركع أو سجد ولم يسجد هنا لا تجبره الصلاة يجب أن يقوم فيأتي بركعة لكن وهو في الصلاة سهى عن ذكر من الأذكار نسي تكبيرة الانتقال تجبره صلاة الإمام نعم قال الشارح رحمه الله ومن سهى مسألة ومن سهى إمامه أو نائبه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء متفق عليه نعم إذن كيفية تنبيه الإمام عند الخطأ في الصلاة عندنا طريقة للرجال وطريقة للنساء فأما طريقة الرجال فالتسبيح يرفع صوته سبحان الله حتى ينبه الإمام أن ثم خطأ ما أما النساء فإنهن يصفقن قيل يضربن بيدها اليمنى على ظهر اليسرى حتى تعلم أو تسمع هذا الصوت لأن المرأة لا ينبغي لها رفع الصوت في حضرة الرجال فلذلك شرع لها التصفيق نعم بهذا يكون انتهى سجود السهو يحتاج منكم ضرورة إلى مراجعة يا إخوة وغدا إن شاء الله تعالى يعني نريد الجميع يشاركوا في مسألة ذكر هذه المسألة والتفصيل فيها مهمة جدا وإن فهمتها وضبطتها سهل عليك الأمر مسألة سجود السهو كثيرا ما يحصل فيها الخطأ من الناس ولا يعرف متى يسجد ولماذا يسجد وما الذي يشرع له السجود فالآن أنت عندك ملخص فاحرص على ضبطه ولو أحد منكم جزاء الله خيرا خدمة لإخوانه يقوم بها على شكل مشجرة أو مخطط طيب يعني يقسمها إلى أقسام النقص والزيادة والشك وأقسام النقص وأقسام الزيادة وأقسام الشك لو أحد يقوم بها على شكل شجرة ويعني يعطيها لإخوانه سواء على المجموعات أو يدا بيد أيا كان وضع فحسنا فعل في سؤال يا إخوان هل من سؤال ما هو الذي يسقط؟ لا إذا طال الفصل بعد الصلاة ونسي أن يسجد لا يسقط يسقط عليه الراجح أنه يسقط أما قول مالك فهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يسقط. نعم، يعني هو في الحديث أنه بداية ما ذكر أنه بعد أن سجد للسهو سلم، فسألوه هل سلم أم لا، فقال ذكر لي، وكأنه ما سمع هذا من عمران مباشرة، قال ذكر لي أن عمران قال ثم سلم، أنه ذكر التسليم. نعم، هو متصل. الرحمن نعم، تسليم مرة أخرى بعد الـ بعد الـ بعد السجدة السهو تسلم مرة أخرى. نعم. السجود السهو واجب لصلاة فريضة منبه على حد السبب. نعم. طيب الإمام إذا نسي ها؟ الإمام إذا نسي ركع نسي سجدة أو ركوع الناس ذكروه لازم يتم بعد تسليم يقوم يأتي بركعة ركعة فاصل قصير. نعم. يعني تقصد أن في أحد خرج من الصف الأول وأحد يك من الصف خلفه، الإتمام الصف هنا من الواجبات، فإذا كانت الحركة ليست طويلة، المساجد مسجد صغير والانتقال يسير، فهذه الحركة لحاجة لا بأس بها بل لمصلحة الصلاة، أما كما في بعض المساجد الكبيرة يحتاج إلى أن يمشي لا يظل مكانه. لا إذا كانت لا إذا قام للركعة الخامسة ما يقوم معه المأموم، ينبهه وهو جالس، لا تتابعه على الزيادة. نعم، لا تتابعه على الزيادة. لا لا، قال جمع هذه الصلاة، قالوا تبطل صلاته. نعم، يظل جالس خلاص إلى أن يرجع الإمام، فإما أن يجلس وإما ينتظر حتى يجلس للتشهد. توجد في الحديث الآخر أنه سجد قبل السلام، لذلك نقول الحالات متعددة. ها؟ أي حديث آخر؟ إيه، عندنا خمسة حديث وردت فيها السجود قبل السلام وبعد السلام، خمسة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في خمس حالات، فهذا هو الذي سبب الإشكال. لذلك أنت لو رجعت إلى الصفحة التي قبلها لوجدت تقريبا عندك فقط في مذهب الإمام أحمد ثلاث مرويات، والسبب فيها كلها وقوع السجود قبل السلام وبعد السلام فأكثر من حال. هذا هو وجه الإشكال. تسبيح لا. إذا اختلف على الإمام جدا لدرجة إن هو لا يعرف إن نقص أو زاد أو تأخر قراءة أو أي، فهل يشعر إن هو حد يتكلم بكلمة؟ يكون بذلك يعني كما قال بعضهم إن زاد كلمة من جنس الصلاة فنرجو أنه لا شيء عليك أن يقول سبحان ربي الأعلى مثلا كان السجدة. بعض أهل العلم قال بذلك وبعضهم قال لا، ليس له إلا التسبيح فقط، ويحاول أن يجتهد الإمام ما استطاع. نعم لا هو ما يأتي بخمسة، الخامسة هو هذه سيأتي في الحقيقة بالرابعة، لأن التي نسي فيها الفاتحة بطلت. أتى الصلاة السرية يعني. الصلاة السرية هو نام. والله في هذه الحالة قد يشير لهم، يشرع له أن يشير لهم أن يقوموا إذا سبحوا، يشير لهم أن يقوموا حتى يقوموا خلفه ويعلم أنه عالم ويعلم ما يفعل، ثم يخبرهم بعد الصلاة. نعم عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل ذلك في الصلاة لما صلى عليه الصلاة والسلام قاعدا فصلوا خلفه قعودا فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، هذه مسألة التشهد أيضا من المسائل الخلافية، إن كان الإمام قد تشهد هل يتشهد مع سجود السهو أو لا يتشهد؟ الظاهر أنه إن كان قد تشهد أنه لا يعيده مرة أخرى، الظاهر أنه لا يعيده مرة أخرى. وهذا مبني على الرواية التي ذكرناها ثم ذكروه هل تشاهد، قال ثم تشاهد ثم سلم، فهذا السبب في الخلاف ثبوت هذه الرواية. فمن أهل العلم من قال يتشاهد مرة أخرى ثم يسلم، ومن أهل العلم من قال قد أتى بالتشاهد أول مرة وما حصل فيه خلل فلا يعيده مرة أخرى. وضحى بصلاته، وضحى بصلاته، هو سيجعله يصلي بعد ذلك ويلتحق به، بطلت صلاته، تكلم عامدا بكلام من غير جنس الصلاة، بطلت الصلاة. جزاكم الله خير.